بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الجود والوفا ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير متابعينا عبر قناة شبكة الصفا على برنامج الزلو، ومن أي مكان يستمعني فيه المكوفين فحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثواكم. هذا أخوكم حسين سيد يحييكم بأجمل التحايا ويقدم لكم محاضرة جديدة في سلسلة الكفيف وعالم الإنترنت، وبالتحديد في جزئية الوالكا.مبيل. اليوم إن شاء الله سوف تكون محاضرة مختصرة جدا، وجميع المحاضرات التالية إن شاء الله ستكون مختصرة جدا على الوالكا.مبي، بحيث أننا قد أخذنا أهم الأشياء في الوالكا.مبي، إلا أنه قد بقي القليل في الوالكا.مبي حتى تكون إن شاء الله من مصممي مواقع الوالكا. وبعد ذلك إن شاء الله يكون لكل حادث حديث في مواضيع أخرى في سلسلة الكفيف وعالم الإنترنت بإذن الله. بداية، وكما ألفنا وكما تعودنا وكما جرت العادة، أن نشغل الناطق في البداية وندخل على تشغيل محطب www.apkawakami.iobi سطح المكتب. أيها الأحبة، كما قلنا لحضراتكم أننا يعني ما زلنا ونحن ماضون على بناء هذا الموقع المحاضرة بالمحاضرة فقط ولا غير. أليف أليف الانج H O A I N A صف و هزين ستو ف G M A I L ميل C O M. أيضا كما تعودنا خالي البريد الإلكتروني والباسورد. تنبيه تذكر اليوم بمشيئة الله Login Security سوف نتعلم Wacomobi Website. لا توجد Chain Admin Mode جديدة. بسم الله. كما نحن وكما زلنا في الموقع، وبعد أن أنشأنا أهلا وسهلا بك التكست و الرئيسية و اتصل بنا و التسجيل تسجيل الدخول. ممتاز. هذه الأشياء التي أنشأناها في موقعنا وضبطناها تقريبا بشكل كبير. طيب، اليوم أنا أعوذ بالله من كلمة أنا أريد أن أنشئ بابا جديدا أو أفتح بابا جديدا في أفق هذا الموقع، وهو المنتديات. لكن ليس اليوم المنتديات، إنما اليوم تطبيق بسيط على موضوع المنتديات. بسم الله نبدأ. نقطتين. Edit site. نعمل Edit site. الكفيف في واحد. New page one. New page. الكفيف. نسميها. تحرير يحت. البيئة التفق. قائمة. العربية. المنتديات. قف ألف همزة ميم تاء قائمة ألف ميم نون تاء داء ياء ألف تاء المن. Use picture. صندوق خيارات لا. صندوق خيارات نان. صندوق خيارات edit site. صندوق خيارات at the end. مغلقة. طيب. Set. التسجيل. أنا هخليها فوق التسجيل وتسجيل الدخول. Submit. Zip. هتقولوا لي ليش؟ الكف. هقول لك كذا. كيفي كذا. مزاج. لا. الآن راح نعرف السبب. السبب هو أني أريد أن أعلمكم وأتعلم معكم كيف ننقل عنصر من الأسفل إلى الأعلى أو من الأعلى إلى الأسفل. الآن كما تلاحظون الرئيسية، وبعدها اتصل بنا، وبعدها قائمة المنتديات، وبعدها التسجيل تسجيل الدخول. طيب، أنا أريد التسجيل تسجيل الدخول أعلى من قائمة المنتديات. هل من المعقول أن أمسح الجهد هذا والصفحة والأكواد والدنيا عشان هذا الموضوع؟ أقول لك لا. هناك طريقة، أولا لتغيير عرض الموقع، ثانيا لتغيير أماكن الأشياء. طيب، نعمل Edit Site. نقطتين. Edit Site. كما قلنا هذه هي لوحة تحكم الموقع. بعد edit site كيف أنقل إلى الأعلى أو إلى الأسفل؟ نذهب إلى شيء اسمه move user أو move item، عفواً move item. تعال نشوف هذه وين move item. نزل تحت. move items، نقل العناصر. طيب الكفيف. الآن لك ركزوا معي شوي. moving items. moving items، نقل العناصر. ننزل تحت. site، اتصل بنا. طيب يا حسين. site، قائمة المنتديات. إيش هذا؟ يقول site اتصل بنا وسايت قائمة المنتديات وسايت. أقول لك وبالله التوفيق. طبعا ما عندنا الرئيسية، لأن الرئيسية حطيناها أو حطيناها أو وضعناها، سموها كما تريدون، في ذاك المكان اللي ينطبق عليه كل ما شرحه هناك، وهنا ينطبقان عليه. طيب عندنا site، اتصل بنا. وتحته site، قائمة المنتديات. وتحته site، التسجيل. تسجيل. لو أنا، وأعوذ بالله كلمة أنا، أريد أن يصعد أو تصعد صفحة التسجيل إلى أعلى درجة، أأتي عليها وأضغط إنتر. سايت، التسجيل. تسجيل الدخول. طيب أضغط على هذه إنتر. نشوف الآن الكفيف وعالم الإنترنت. نشوف كيف صار النظام. Adam was moved. Adam item. Adam was moved. Was moved. العنصر تم نقله. تعال نشوف كيف صار الترتيب. Display edited site. Moving items. تعال نشوف. Site، اتصل بنا. غيره. Site، التسجيل. تسجيل. يا سلام. سايت، قائمة المنتديات. خلاص. أرمارك أوردر أيتمز. طيب. أوردر باي. صندوق خيارات مغلقة. نيم زي. انتبهوا. عندنا إيش يقول؟ أوردر باي. أوردر باي. أوردر إيش؟ باي. العرض حسب أو الترتيب حسب. إيش عندنا؟ صندوق خيارات مغلقة. نيم زي. وغيره في خيارات أخرى، تعال نشوفها. البيئة التف نيم سيا. وغيره. Added from older. وغيره. Added from newest. طيب تعالوا نترجمها حبة حبة. نيم زي. الأولين، الأول والثاني خاصة بالأسماء، والثالث. Added from older. Added from older. يعني إيش؟ المضاف مؤخرا. اللي بعده. Added from newest. نسمع مرة ثانية. Added from newest. Added from newest. المضاف حديثا. Zero order. خالي. Activate multiple moving of items. طيب خلاص. الكافي. مشغول. الآن نعمل backspace. الكافي في abilities. Move items 5. ونشوف كيف صار الترتيب. الكفيف، قائمة التسجيل، اتصل بنا. الرئيسية، شفتوا؟ اتصل بنا. التسجيل، قائمة المنتديات. تمام. طيب الآن عملنا التسجيل، عملنا قائمة المنتديات وخلينا اتصل بنا. الرئيس، اتصل. التسجيل. تسجيل الدخول. التسجيل. تسجيل الدخول. وبعدين تحت قائمة المنتديات. قائمة المنتديات. طيب الآن ايش نبغى نستفيد؟ هل كذا خلصنا المحاضرة؟ يقول احنا لسه في البداية. طيب ايش راح نسوي الان؟ راح نتعلم كيف نخفي عنصر ما. يعني هل من المعقول ان يكون انا مسجل دخولي بالموقع وتطلع لي هذه الصفحة؟ التسجيل. تسجيل الدخول. يا سلام، انا ما ابغى هذه الصفحة تطلع لي لما اكون مسجل الدخول. طيب تعالوا نشوف كيف السبيل إلى ذلك. أيضا أبغى لما أجي أدخل قائمة المنتديات يطالبني بالباسورد. ليش؟ لأنه أنا ما أبغى أسمح أن منتدياتي تكون على قولتهم كذا سبيل، لأنه الواوكا مع الأسف لا تسمح. شوف لا تركز، لا تسمح بأنه تضع منتدياتك، يعني أنه الأعضاء يشوف أو الزوار يشوفوا مواضيعك دون ما يعلقه، يعني لا أستطيع أن أتحكم بصلاحية الزائر، إنما أستطيع منعه تماما من الدخول حتى يقوم بتسجيل عندي أو بتسجيل الدخول. طيب كيف هذه الخطوات وأنا أشوف أنها أأمن؟ تعالوا نشوف. بسم الله، ندخل على edit site، قائمة نقطتين edit site. جميل جدا. طيب بعدما ندخل على edit site نعود إلى ماذا تتوقعون؟ طبعا توقعكم صحيح، ما أدري شو، بس يلا نعود إلى user. شيء user. طيب إذا نعود إلى user، ليش يا حسين إحنا خلاص طفشنا من user؟ أقول لك يا أخي، كما اتفقنا أن user هذه متعلقة بكل ما يخص التسجيل ونحوه من توافقيات الأعضاء. بسم الله، ونروح ليوزر. New link. Black counter for check. Search on add. Search mail. W X low ability. Move. Add. Delete. Edit. Copy. I. Setting. Changed. Add. Automatic. Wap 2. User 0. هذا يوزر. الكافي. Settings of users. Registered users 2. Registered users. ودخلناها. Registration settings. Registration settings. ودخلناها. Items. أيوة. في type هنا أو في title اسمه items. ليش حاطين التايتل هذا او العنوان هذا؟ حتى انه في عندنا خيارين قادمين خاصين بالعناصر، حناخذها بالترتيب. الاول protected items. protected items، وهذه الخاصية هي لإغلاق اي صفحة. بسم الله، نضغط عليها. الكافي في عالم الانترنت. طيب ننزل بالسهم. مربع تحديد غير محدد FR site. التسجيل، تسجيل الدخول. يا سلام، هذه ما نبغى نلعب فيها. اللي تحتها مربع تحديد غير محدد FR site. قائمة المنتديات. طيب أنا أبغى أخلي قائمة المنتديات هذه محدد. محدد أبغى أخليها ما يدخلها إلا المسجلين. عفوا، ما يدخلها إلا مين؟ المسجلين. طيب ننزل تحت. خالي set check items. طيب set check items، شو الكلام هذا؟ يعني اختار او ادخل، يعني زي ما يقولوا ايش، اجراء للعنصر المختار. طيب ايش عندنا؟ عندنا كامبو باكس او مربع اختيار او صندوق عيارات على قول الناطق القديم او اللي تبونه. طيب نروح للصندوق خيارات هذا. صندوق خيارات مغلقة. F free access. زر البيئة التب. F free access. F free access. F free access يعني ايش؟ يعني متاحة للجميع. طيب أنا ليش أخليها متاحة للجميع؟ ولا يعني ليش أدخل هذا الخيار ودائما خليتها متاحة للجميع؟ طيب ننزل تحت. R reg log users. R reg log user وغيره. W free read forum. W free reg forum. طيب الفورم هذه حلو، أنا حقيقة لا أعلم ما الفائدة منها، لأن هذه أضيفت حديثا، ما كانت موجودة زمان فما جربناها. طيب إحنا إيش راح نختار؟ R reg log users. R reg log user شو المعنى؟ إنه غير المسجلين في الموقع، مو ما تظهر له، لا تظهر له، بس إيش؟ log user يعني تسجيل العضو. تمام، نوقف عليها بأهل التصفح وننزل. خالي F free access or access after registration login. أها، هنا يعني يعطيك وصف للشيء. WOMI for form free reading messages, writing messages only for logged users. هذا يقول لك أي أحد يستطيع أن يقرأ ويكتب وهذا في المنتدى. طيب بعدها خالي G-only for form free reading messages, writing messages only for selected groups. نقطتين. Edit site. طيب. Site ID. عموما الآن نضغط على كلمة باسم set. زر set. الكافي في واحد. طيب الآن protection was set for one items. Back on site. خلاص يقول لك الإجراء حدث في عنصر واحد. طيب الآن نرجع مرة ثانية الباك اون سايت. خلينا نعمل العنصر الثاني حتى ان احنا الكفيف. نضرب عصفورين بحجر. نروح ادت سايت مرة ثانية. اتصل نقطتين نقطتين الكف نيو بيج كاب فورم اد سيرش يوزر كوبي سيت تشين اد اوتوماتيك وابت يوزرز الكفيف في واحد ريجستريشن سيتنج ايتم بروتكتد ايتمز. وصلنا عند بروتكتد ايتمز اللي تحتها items visibility. items visibility يعني اخفاء العناصر. طيب وهنا عندنا ثلاث طرق لاخفاء العناصر. طيب بسم الله ندخل ونشوف الكفيف. راح نختار السايت اللي اسمه مربع تحديد غير محدد analytics gctlpu site. التسجيل تسجيل الدخول هذا هو. راح نحط عليه محدد ونروح نختار إجراء صندوق خيارات مغلقة. طيب البيئة التفاعل أول خيار عندنا أول للجميع هذا خيار ما نبغاه. اللي تحته Unlocked N من N مسافة شرطة مسافة N O N شرطة N non locked. معلش أنا ناطق شوية ما انتبهت له. N non لاك يعني ايش؟ الغير مسجلين. اذا المسجلين ما المسجلين تظهر لهم. لا احنا ما نبغى كذا نبغى لاكد. ان لاكد يعني اللي مسجل تظهر له. وغيره اكس ان ادمين مود بس للمدير. طيب احنا راح نختار unlocked. unlocked. طيب ونعمل set. زر set. طيب عموما هل التجربات هذه اقدر اشوفها انا كمدير؟ اقول لك لا، لان انت كمدير معك صلاحية تطب في اي شيء. لكن تعالوا نجرب القاء بدء زر control ask. نفتح run التشغيل ونكتب الامر التالي http نقطتين فوقيتين slash قطع slash قطع www نقطة b l l i n n d d n n i t dot line net نقطة w a p k a walk نقطة m dot o b i b i وندخل انتر. سطح المك موزيلا فايرفوكس about blank مشغول الكفيف وعالم. الان تمام دخلنا الكفيف وعالم الانترنت. شوفوا اهلا وسهلا بك عزيزي. اهلا وسهلا بك عزيزي بس ما يقول مين لانه ما نمسجل الدخول. طب تعال ننزل تحت الرئيسية تحت اتصل بنا تحت قائمة المنتديات. أها ما عندنا خالي شيء اسمه تسجيل الدخول. طيب ما عندنا شيء اسمه تسجيل قائمة المنتديات اتصل بنا الدخول. إذا على فكرة قد يقول البعض ليش حطها إن لوك؟ ليش ما حطها إن من لوك؟ أقول لك أنا أبغى أوصلك لمعلومة إنه الفيزيبيليتيز أو الإخفاء يكون للعنصر اللي تختاره. يعني أنا أخفي الشيء عن الجميع إلا هذا. عرفتوا الآن أنا ليش أصريت إني أخطئ هذا الخطأ؟ بحيث إنه أنا أوريك إنه الإخفاء يكون للجميع باستثناء الخيار اللي أنا اخترته. الآن ما في قائمة المنتديات، شايفين؟ ما في تسجيل دخول. طيب دقيقة، كود ويف سطح الكفيف وعالم الكفيف خالي، قائمة اتصل بالرئيس. أهلا وسهلا بك عزيزي، الكفيف وعالم الإنترنت سايت ID 0. يا سلام، رجعنا الآن للحقنا نقطتين. edit site، ندخل edit site مرة ثانية عشان أوريكم. new page search wx edit cop setting change add wap 2 user حتى انه نستطيع ان نميز item protected items visibility. طيب الكفي مربع تحديد غير محدد analytics gctlpu site التسجيل تسجيل الدخول محدد، هذا هو صندوق خيارات مغلقة. طيب الان لو خليته to all او all انه الجميع، طيب اللي تحته ان لوجد ان من او ان من لوجد، يعني اللي لوجد اللي مسجل الدخول ما يشوفها، وهذا الخيار السليم انه اللي مسجل الدخول ايش ما يشوف هذه، واللي تحتها ان لوجد اللي الخيار الباطل خصوصا مع هذا مع هذه الصفحه، اذا نخليها ان لوجد نون لوجد. عرفت ما انا ليش اخطات الان هذا الخطا؟ طيب صفح. الان سات زر سات الكفيف الكفيف نرجع الان الكفيف الثاني اللي فاتحينه اللي بدون اداره الكفيف. تعال نشوف الان. اهلا وسهلا بك عزيزي، انزلوا الرئيسيه، ننزل اتصل بنا، ننزل التسجيل تسجيل الدخول. يا سلام، ننزل قائمه المنتديات. طيب تعال ندخل قائمه المنتديات، تم زيارته الكف، نشوف اسم المستخدم. يا سلام، يعني اذا ما عندك اسم مستخدم رجاء هوينا الكفيف التسجيل. طيب خالي التسجيل، تعال ندخل التسجيل تسجيل دخول التسجيل تسجيل الرئيس اسم المستخدم تحليل البيئة التفاعلية بيئة الاستمارات ح س ي ن ح س ي د س ي تحليل محلي خالي نجمة نجمة نجمة نجمة نجمة نجمة نجمة خالي نجم نجمة نجمة نجمة نجمة نجمة نجمة نجمة نجمة نجمة تنبيه أتريد تذك أغلق مسافة بأهل التصفح الكف. أهلا وسهلا بك عزيزي حسين سيد، جميل. طيب ننزل تحت الرئيسية، طيب تعال ننزل تحت اتصل بنا، ننزل قائمة المنتديات. يا سلام، إذا تسجيل الدخول هذه ما أدفي. طيب تعال نشوف قائمة المنتديات، هل أني أقدر أدخلها؟ قائمة المنتديات، أهلا وسهلا بك عزيزي حسن الرئيسية خالي. يا سلام، إذا أنا كذا عرفت اليوم كيف أخفي منتدى أو أخفي أي شيء بشتى أنواعه الثلاث أو الأربعة، وكيف راح تكون. ومعلش طولنا عليكم بهذا الخطأ، لكن زي ما قلنا لكم إنه لو ما أخطأنا هذا الخطأ، يعني أنا ما يعني لا أقصد أن أقلل من فهم أحد، لكن حتى تتضح الصورة أكثر. أحبتي إلى هنا أكون قد وصلت وإياكم إلى نهاية هذه المحاضرة، التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون قد نالت على رضا الله سبحانه وتعالى ثم رضاكم واستحسانكم. أحبائنا في شبكة الصفا وفي كل مكان، دمتم في خير وإلى خير. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله.